يضوف عضي قطع بي. اسمع اسمع حبيبي اسمع اسمع اسمع اسمعني اسمعني جزاك الله خير الجزاء. يا ابو فاضل قطع بي زماني، يا ابو فاضل قطع بي وياي اللي ما طالعني، يا ابو فاضل قطع بي زماني. يا خي ويلي غدار عقبك ويلاني. اول اللطم قلت لك لا تستعجل. يا ابو فاضي قطع بي زماني، يا خي ويلي غدار عقبك ويلاني. يا ابو فاضل قطع بي زماني، يا خي ويلي غدر عقبك ويلاني. شلبت عمري يا ابو فاضل، كسرت ظهري يا ابو فاضل، سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل، كسرت ظهري. اخوته ينادي يا ابو فاضل ويا الحسين ويا الحسين. سلبت عمري يا ابو فاضل، كسرت ظهري يا ابو فاضل، يا ابو فاضل قطع بي زماني، يا ابو فاضل قطع بي زماني، يا خي ويلي غدر عقبك ويلاني. سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل، يا ابو فاضل كسرت ظهري يا ابو فاضل، سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل، كسرت كسرت ظهري تكلين نهر بالحاس عوي النوح. تكلين نهر بالحاس عوي النوح. تكيتك عارف يا أخو يا مطروح. يا أبو فاضل عندك قاعد روح، وظن وقتي يا خويا ما في زواني، وظن وقتي يا خويا ما في زواني. سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل، يا ابو فاضل كسرت ظهري كسرت ظهري يا ابو فاضل، سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل، كسرت ظهري يا ابو فاضل. يا خويا يبكي مثل خويا انادي خادم أهل البيت الشاعر جابر الكاظمي في الخدمة حبيبي. يا خويا بتيل قتيل خويا أناديك، زماني يطير شرك عني وألم بيك. في أمنتي رجم طيف لي في تعنيك، وفي تدري الشام في الرميو يتانيني تدري الشام في الرميو يتانيني سلبت عمري يا ابو فاطمة كسرت ظهري كسرت ظهري يا ابو فاضل سلبت سلبت عمري يا ابو فاضل سلبت ظهري يا ابو فاضل يا اخويا ابتين متي الخوي اناديك جمعني طيب شرك عني وألم بيك خيام نتيد رجم طيف لي تيتانيك تدري الشام في الرامي ويتاني سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل اعلى يا ابو فاضل كسرت ظهر يا ابو فاضل يا ابو فاضل سلبت عم صيح صيح يا ابو فاضل كسرت ظهري يا ابو فاضل سلبت عمري بعد سلبت عمري يا رب مهضوم ابا عبد الله اخوك انا رفيتي بقايا رب مهضوم اريدك يا خي يا المطاغه وعك نوم على رمحي صبرتي توي شاوي تقوم وتزيد هضمي وتزيد هضمي فجيلي الماء رعاني وتزيد هضمي فجيلي الماء رعاني سلبت عمر سلبت عم يا ابو فاضل يا ابو فاضل كسر الظهري يا ابو فاضل سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل ما شاء الله يا ابو فاضل يا اخويا يا ولاد سمعك يطعال ويريدك يا اخويا سماك يطعاو ويريدك عذور مولاك يريد له فايت حيضيدك اريدك ليل قيمتي يرجع اريدك وجودك عال حرم ما عاو ويدعواني وجودك عيل حرم ما عاو ويدعواني سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل يا ابو فاضل كسر الظهري والله ظهري يا ابو سمع سمع للعباس الكربلاء عمري يا ابو فاضل كسرت ظهري يا ابو فاضل سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل كسرت ظهري يا ابو فاضل اي اللي قيل لي شلون اريد لي خيايا يا حسين يقول لي شلون اريد لي خيايا مي يا حسين يا خويا مايا تشوفي السيم بالعين يا خويا مايا تشوفي السيم بالعين وبعد شي سين لدل معين لا شفين تدري وغا عديد سكنة تراني تدري وغا عديد سكنة تراني سلبت عمري سلبت رايدت في عاتيب يا ابو اليمه امسكنا شجاويب شجاويب طيف التي رايدت في عاتيب يا ابو اليمه امسكنا يا بيس يا ساني لو ان قالت يا عم يا بيس يا ساني سلبت عمري سلبت عمري يا ابو فاضل يا ابو فاضل اللي كسرت ظهري يا ابو فاضل صيح على نشمه سمعني اشوف يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا باب الحوايج يا ابو فاضل يا ابو عندك حاجة عندنا لا يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا خي خلي الشاعر الحسيني جابر الكاظمي خي خيلي ويرجع ليل غرايب تجاويب طيف التي رادت في عاتيب يا ابو اليمه انا السكنة شجاويب لو قالت يا عم يا بيس ليساواني يا ابو فاضل يا ابو فاضل صيح صيح يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل سمع العبا شلون اعوف عينيك يا عباس واريد را ريديت ريدي مهاية باطل رأس وصاوكي كالظهري وشمت الناس سهم فقدك تعب قلبي وريماني سهم فقدك شعب قلبي وريماني يا ابو فاضل يا ابو فاضل الله اكبر يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل صيح له صيح له يمك لو ان اقدر اظل عايشة يمك وقضي بجيب حيتي بنايا عن دمك ونشلونيت ركي علي الغايب جسمك يا ريتي الموت من بعدك تيهاني يا ريتي الموت من بعدك تيهاني يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا يمك وخضي بجيب حيتي بنايا عن دمك ونشلونيت بكي على الغايب جسمك يا ريتي الموت من بعدك هاني يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل الله الله